وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ